بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى نتدارس سورة بني إسرائيل، ونتذاكر في آياتها، ونعتبر بدروسها. عسى ربنا جل وعلا أن يرحمنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في دين الله عز وجل. يمكن مشكلة مني أنا. وصلنا عند سرد الأحداث، أقول لك مشكلة فيني أنا، التي حدثت مع بني إسرائيل، والتي ذكرها الله جل وعلا في مطلع السورة، بداية من قوله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى آخر ما سرد الله تعالى وقص علينا من قصة الإفسادين والعلو. وقلنا هذا ما كان إلا سردا نستفيد منه نحن ونعتبر به نحن ونتخذه ميزانا في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن السورة سميت باسم هؤلاء القوم، فكان لابد من التركيز على ذكرهم في السورة، وعلى قصتهم في السورة، وعلى الأحداث التي مروا بها في هذه السورة، بخلاف ما ذكروا به في سور أخرى. فإن عنايتنا لهم في سور أخرى تتعلق بأشياء أخرى، أما القصة التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل هذه مناسبة جدا لعنوان السورة ولبيان ما أراد الله عز وجل منا فيها. فبدأنا بسرد الأحداث التي بدأت مع بني إسرائيل، وقلنا لا بد أن نجد فيها ما يسامتها ويشابهها ويقرب منها في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، باعتبارها الأمة التي ورثت تلك الأمة، وورثت الفضل الذي كان قد أعطاهم الله تعالى إياه، وورثت الاختيار الذي كان لهم، والاصطفاء والاجتباء، ووراثة الأرض التي كانت لهم. هذه كلها نسخت من بين أيديهم ورفعت ووضعت بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده إلى يوم القيامة. قبل البدء في سرد الأحداث بطريقة يعني منظمة، وكما يقال بالأرقام والأحداث والتواريخ ونحو ذلك، ينبغي أن نبين بعض الأمور. الأمر الأول أن كثيرا مما كان في سير أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام جميعا لم يبلغنا، ولا نعلم من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعلم إلا ما جاء في الكتاب وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمثل الكثير إذا ما قورن بما جاء عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني كم يمكن أن نكتب في سيرة موسى مثلا، وهو أكثر من ذكر في القرآن أو في الكتاب والسنة، أكثر من ذكر موسى. كم يمكننا أن نكتب في سيرة موسى؟ مجلد صغير، سواء ما ذكر في الكتاب أو ما ذكر في السنة. لكن ما ذكر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يكتب فيه أو تكتب فيه الأسفار، وقد كتبت. وهذا ما هو إلا لأن الأمة التي كان هؤلاء الأنبياء فيهم أمة لم تحفظ سير أنبيائها ولم تراعها، وإنما فرطت فيها وحرفتها ودست فيها الدسائس وزادت وأنقصت وزيفت وحرفت ونحو ذلك مما تعلمون. لذلك حينما نأتي إلى بعض الأحداث التي نراها في هذه الأمة قد لا نجد لها نظيرا في الأمة السابقة، لأننا لا نعلم إن كان لها نظير أم لا، لأن كثيرا من الأحداث السابقة لم تبلغنا، فهذه ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. يعني قد يقول قائل أين نجد معركة أحد في موسى؟ لا بد أن يكون فيها ما في عند موسى ما يشابهها، أو عند من جاء من بعد موسى من يوشع فمن بعده ما يشابهها، إلا أن لم يبلغنا كثير مما كان في أمة بني إسرائيل مما صح عنهم وعن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. لذلك قد لا نجد كثيرا من الأحداث له شبيها في الأمم السابقة بالشكل الواضح الجلي الصريح البين. الأمر الثاني الذي ينبغي بيانه أن الأحداث التي سنسردها لا بد أن تكون موثقة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما صح في كتب التأريخ، ولا تعنينا كتب بني إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد. يعني لن نعتمد لا على كتاب التوراة الذي لا يصح تسميته التوراة اليوم، وإنما الكتاب الذي يسمونه التوراة الذي كان في الأصل توراة ثم صار كتابا آخر، ولا يعنينا ما في الإنجيل الذي هو لا يصح تسميته إنجيل وإنما ما كان في الأصل إنجيلا ثم صار كتابا آخر، هذا كله لا يعنينا. فبالتالي الأحداث التي ذكروها في كتبهم لا تعنينا، وإذا سردناها فإنما نسردها على سبيل الرواية والحكاية لا على سبيل الاستشهاد والاستدلال، وهذا أمر في دين الله عز وجل ينبغي أن يكون معلوما. يعني حكاية أو يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني تحديث، مجرد تحديث، أما التصديق والاستدلال والتعويل على رواياتهم فهذا لا يصح في دين الله عز وجل. الأمر الثالث هو بيان الفضل الذي جمعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان في أنبياء الله عز وجل. جمع الله عز وجل كل الفضل الذي كان قد جمع في أنبياء الله تبارك وتعالى، وجعله فيه وفي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وفي أمته من بعده. فليس عبثا أن يكون عدد الأنبياء 124,000 ثم يكون عدد الأصحاب 124,000، هذا ليس عبثا وليست صدفة. ليس عبثا أن يكون عدد المرسلين من الأنبياء 318 رسول، وأن يكون عدد أصحاب بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 318 صحابي. ليس عبثا أن يكون أولو العزم من الرسل 5 ثم يجمع الله تعالى للخامس منهم اللي هو أفضلهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يجمع لهم 4 أو يجمع لهم صاحبين هم بمثابة 4 الذين سبقوه، كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، قال: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسى. من هؤلاء الأربعة؟ بقية أولي العزم، يعني هو الخامس في الترتيب الزماني. طبعا هو الخامس في الترتيب الزماني. الأربعة الذين سبقوه جمعهم الله تعالى له في صاحبين، ليس في الفضل وإنما في الشبه، يعني فيما يشبههم في بعض السلوك والأخلاق ونحو ذلك، أو السمت الذي تميز به الصديق والفاروق عليهما رضوان الله تعالى. ليس عبثا أن يكون عدد الذين يجتمعون ليلقوا خليفة الله تعالى في بيت الله الحرام سبعة بعدد أصحاب الكهف، ليس صدفة هم سبعة بسبعة، وقالها صلى الله عليه وسلم، قال: يجتمع سبعة على غير ميعاد بعدد أصحاب الكهف. يعني هو قال لك هؤلاء السبعة يمثلون في الأمة السابقة سبعة أصحاب الكهف، يشبهون في الأمة السابقة سبعة أصحاب الكهف. ونحن نعلم أن سبعة أصحاب الكهف السبعة الفتية الذين كانوا في آخر الأمة السابقة كانوا ينتظرون من؟ عيسى بن مريم. نفس الكلام، كانوا ينتظرون عيسى بن مريم، كانوا ينتظرون ظهور عيسى ابن مريم. فلما اضطهدوا وحوربوا وخافوا من أن يبطش بهم قومهم ذهبوا فلجأوا إلى غار فدخلوا إليه، إلى كهف فدخلوا إليه، فناموا المدة التي تعرفون. ثم لما استيقظوا كان عيسى قد ظهر وبعث ورفع إلى السماء. فالشاهد أن هؤلاء السبعة هم أنفسهم، يعني يشبههم سبعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيكونون آخر الزمان ينتظرون عيسى بن مريم، ويكون منهم ما يكون من شأن في آخر الزمان. فالشاهد أن هذا الأمر اللي هو جمع الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان في فضل الأنبياء السابقين ليس أمرا غريبا في الدين، وليس أمرا محدثا في دين الله عز وجل. ذكرنا أمس أن موسى إمام بني إسرائيل، وهو الذي أخرج الله عز وجل بني إسرائيل به من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من رق فرعون وآل فرعون وعبوديتهم له إلى عبادة الله جل وعلا، وجاز بهم البحر وخلصهم ونجاهم بعد أن كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقد من الله تعالى عليهم بهذه أكثر من مرة، أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون. حدثت حادثة لما كان موسى في مصر، لما قتل رجلا خطأ وكزه فقضى عليه، واجتمع القوم يريدون أن يقتلوا موسى، وكان في القوم رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ماذا قال هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون يكتم إيمانه لقوم فرعون؟ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هاي احفظوها. طيب، لا بد أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن من آل فرعون بين قوسين يكتم إيمانه، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بده يظهر واحد من هذا المثال، سيظهر واحد يقول هذا المقال. فنجاهم الله عز وجل من ذلك. مثلا في على سبيل التنجية، لما أنجاهم الله عز وجل قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. قلنا الإسراء ما معناه؟ التنجية، وهو الخروج من ما كان قد أحاط بهم من عدوهم وبطشه وعذابه وتنكيله وما إلى ذلك، إلى يعني مكان يأمنون فيه على دينهم ويعبدون فيه ربهم جل وعلا. قال: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. لاحظين الكلام، كلام لا بد أن يتكرر من الفرعون الجديد، لا بد أن يكون فيه ما يشبهه من كلام فرعون هذه الأمة. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طيب، فأتبعهم طبعا بجنوده وحصل معه ما حصل، وأذهبه الله تعالى وأغرقه، حتى أغرقه هذه لم تختلف كثيرا، حتى لما أغرقه ما اختلفت، يعني أغرق الله فرعون، فلا بد أن يكون في هذه الأمة فرعون غريق بنفس الطريقة. طيب، لما جاوز الله عز وجل ببني إسرائيل البحر أخذ منهم الميثاق، قال تعالى وجعلنا منهم، أو قال ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وهم نقباء بني إسرائيل. إذن الذين سيخرج الله تعالى بهم المؤمنين ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من دار الكفر إلى دار الإسلام، عليهم كم نقيب؟ 12 نقيبا. هذه لا بد أن يكون فيها أيضا ما يشبهه في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم لما جاوزوا البحر قالوا فمروا على قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهذه لا بد أن يكون فيها أيضا ما يشبهه. أوذي موسى من قومه كثيرا وكان يصبر على ما أوذي، فلا بد أن يؤذى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم أذية موسى، يذكر أصحابه بأذية موسى، لا بد يقول لهم أنا أوذى كما أوذي موسى. وقالها رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر مما أوذيت فصبر. طبعا هو هذه من باب يعني التواضع، وإلا فلم يؤذى أحد كمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أوذي بأكثر، لا، محمد أوذي أكثر من موسى عليهم الصلاة والسلام. طيب، لما أراد موسى أن يذهب لميقات ربه وترك أخاه هارون على بني إسرائيل، لا بد أن يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم ويترك من يتمثل بهارون ويذكره أنك مثل هارون، أني تركتك على قومك وإني ذاهب وتاركك كما ترك موسى هارون، لا بد أن تكون. نأتي إلى التيه. التيه كما مر معنا كان عبارة عن عقوبة، وهذه مسألة كذلك ينبغي أن ننبه عليها. الأمور التي لا تجدون لها مثيلا وشبيها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمور التي أخفق فيها بنو إسرائيل وفازت فيها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تاهت أمة بني إسرائيل، هل تاهت أمة محمد؟ ما تاهت. السبب أن أمة بني إسرائيل قالت اذهب أنت وربك فقاتلا، أمة محمد قالت لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا. طيب، فلم يضرب الله عز وجل عليهم التيه، وإنما جعلهم يعني يعرفون كيف يتصرفون ويقررون، ويعني فما ضرب الله تعالى عليهم لا تيها ولا ضيع ونحو ذلك. وكذلك في سائر الأمور التي لم يعاقب الله تعالى بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعاقب بها أمة بني إسرائيل، ينبغي أن نعلم أنه أمر كانت قد أخفقت فيه تلك الأمة وفازت ونجحت وعدت فيه هذه الأمة ولم تخفق فيه. لأنه بالضروري إذا أخفقت تلك الأمة وكانت هذه الأمة هي الأمة المنصورة، الأمة المرحومة، الأمة المعصومة، فلا بد ألا تخفق فيما أخفق فيه الأولون، هذا أمر طبيعي، وإلا لو أخفقوا كما أخفقوا لرفع منهم الرضا كما رفع من أولئك الرضا. عرفنا؟ إذن لا بد أن نرى في أحداث هذه الأمة ما لا يشبهها من أحداث تلك الأمة، وهي الأمور التي أخفقوا فيها ولم نخفق فيها بحمد الله عز وجل. من ذلك مثلا أن قالوا سمعنا وعصينا، أما الصحابة فماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. وذكرهم عليه الصلاة والسلام لما أتوا يسألونه عن قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قالوا: بس جاءتنا التي لا نطيق. يعني من يمكنه أن يملك خاطره ووسواسه الذي في صدره؟ من هذه يحاسبنا الله تعالى عليها؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثقيلة جدا، وهي فعلا ثقيلة. وإنما كانت حتى يتبين من الذي سيقول سمعنا وعصينا ومن الذي سيقول سمعنا وأطعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ستقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ يعني الآن المحك، الآن المفترق بينكم وبينهم، أمروا فقالوا سمعنا وعصينا، ستقولون مثلهم؟ قالوا: لا، بل سمعنا وأطعنا. فقال تعالى بعد ذلك في آيتين لاحقتين في آخر سورة البقرة، وهما الآيتان اللتان أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، يعني من خير ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، مبينا لفضل هذه الأمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت الآية الأولى. إذن لن تكونوا مكلفين بما في نفوسكم إن تبدوه أو تخفوه، لا خلاص، ورفع الأمر، كان الأمر اختبارا بس، نريد أن نعلم ستقولون سمعنا وعصينا ولا سمعنا وأطعنا، لا يكلف الله نفسا، ما تفكروا أنه كان الأمر يعني هو فعلا سيفرض عليكم، وإنما كان اختبار، فزتم فيه، نجحتم فيه، الحمد لله، نرفع الإصر، ما فزتم فيه، إذن أخفقتم كالأمة السابقة وعليكم العواض، خلاص نجي بأمة ثانية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذا ما دخل الموضوع الخواطر والوساوس هذه لا نحاسبكم عليها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ماذا قال في آخر الآية كما ثبت في الحديث؟ قد فعلت، غفرت لكم، حتى يعني يرفع الإصر تبارك وتعالى. إذن وصلنا إلى التيه. فلما جاء موسى وجاوز ببني إسرائيل البحر وذهب إلى الأرض المقدسة وكان على عتبات بيت المقدس، قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طبعا التقاعس معروف كما قلنا، قالوا لن ندخل، إن فيها قوما جبارين، وبعد حوار بينه وبينهم قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فضرب الله تعالى عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، إلا طبعا موسى وهارون فإنه كان يعني معصوما منها، معصومين من هذا، يعني نجاهم الله تعالى أو رفع عنهما هذه العقوبة، بدليل أن موسى خرج مع فتاه في التيه إلى لقاء الخضر. يعني موسى كان معفيا من هذا التيه، ما تاه كما تاه، بدليل خروجه أيام التيه إلى لقاء الخضر. طيب التيه استمر كم سنة قلنا؟ 40 سنة. إذن 40 سنة هذه ماذا تمثلت؟ ماذا كان فيها؟ كان فيها تعليم الكتاب، كان فيها تدريس الكتاب، كان فيها تلاوة الكتاب، تدبر الكتاب، لأنه لن يكون جهاد ولا قتال إلا بكتاب. وبما أن هذا الجيل جيل لا يصلح للقتال ولا يصلح للجهاد، جيل تربى على العبودية والرق وعلى الخنوع والخضوع وما إلى ذلك، فينبغي أن ماذا؟ أن يذهب الجيل الأول ويأتي جيل ثاني حتى يفتح الله تعالى عليه الأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة بحاجة إلى جيل، أولا يكون جيلا قادرا على أن يمسك زمام مثل هذه المسؤولية العظيمة، ثانيا ينبغي أن يكون جيل تربى على الكتاب، من دون تربي على الكتاب لا في بيت مقدس ولا في عتبة بيت مقدس ولا في لا ترون بيت المقدس إلا في الصور، بدون كتاب كل هذا يعني سيكون نسيا منسيا. بيت المقدس ما أقر الله تعالى به عين موسى عليه الصلاة والسلام وما دخل إليه، وإنما لما اقترب موته قال ودعا ربه أن يميته عن بيت المقدس رمية بحجر. هو دعا بهذا، يعني أقرب شيء إلى بيت المقدس، أمتني أقرب شيء إلى بيت المقدس، عارف أن بيت المقدس لن يدخلها، وقد منعه ومنع قومه جميعا من الدخول إليها. فأماته الله تعالى رمية بحجر عن بيت المقدس كما قال عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر عند وادي النمل، في مكان هناك مات موسى ودفن هناك. حصلت مسألة هذه ينبغي أيضا أن يعني نضعها جانبا نحفظها. يوشع بن نون وهو فتى موسى، وهي كمان هذه الكلمة ينبغي أن تحفظ، فتى موسى. يوشع بن نون اسمه عندهم يشوع، اسمه عند الإسرائيليين عند بني إسرائيل يشوع، اسمه عندنا يوشع ابن نون من سلالة يوسف، يعني هو من السلالة التي تخرج الأنبياء، أن سلالة يعقوب ليس كلهم يخرج الأنبياء، منهم من يخرج أنبياء ومنهم من يخرج الموالي، الذين يخرجون الأنبياء سلالة يوسف، وهذا الذي فهمه يعقوب من رؤيا نبي الله يوسف من رؤيا ولده لما قص عليه رؤيا. المهم يوشع هذا من سلالة الأنبياء وهو نبي، لكن في ذاك الوقت ما كان نبيا. لما اقترب أوان موت نبي الله موسى يوشع بن نون خاف على نبيه موسى والتصق به، حس أنه سيذهب من بين يديه، قال فالتصق به وأبى أن يتركه في آخر حياته، التصق به وأبى أن يتركه حتى كل ما أراد يذهب يمسك بثوب، قال فكان يمسك بقميصه، فكان يمسك بقميصه، وكلما مشى موسى يمسك يوشع بقميصه، حتى إذا ما جاء أجل موسى بعد قصة تعرفونها في مسألة الملك الموت وكذا، جاء الأجل فخير موسى طبعا بين الموت بين لقاء ربه وبين أن يبقى في الحياة، فاختار لقاء الله عز وجل. قال فلما علم يوشع هذا أتى على موسى فاجتذبه بقميصه فانسل موسى من قميصه انسلالا، يعني اختفى من القميص، فبقي يوشع ماسك إيش؟ القميص. فضوه طيب، يعني هذه الحرقة التي كانت عند يوشع بموت موسى لها شيء، والقميص الذي كان بيد يوشع قميص موسى فيه شيء. فيوشع بن نون هو الذي ورث إمامة بني إسرائيل، لا سيما وأن هارون مات قبل موسى بسنتين، هارون مات قبل موسى، لو كان هارون حيا بعد موسى لكان هو المؤهل والأجدر أن يتسلم هذه الإمامة، لكنه مات قبل موسى. وهنا نرد على من يزعم أن عليا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بدليل حديثه وكلامه له أترضى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما خلفه في غزوة تبوك، قال هذا دليل على أنه علي سيكون خليفة النبي بعد موته. أقول إذا كان هذا صحيحا فينبغي أن يكون هارون خلف موسى بعد موته، والصحيح أنه هارون مات قبل موسى، فهي مسألة ليست خلافة بعد موته وإنما خلافته في قومه، بس خلفه في قومه مدة ذهابه إلى تبوك وعودته من تبوك، هذه كل المسألة. وكذلك فعل هارون لما خلفه في قومه لما ذهب لميقات ربه. فخلف يوشع بن نون نبي الله موسى في إمامة بني إسرائيل، انتهت وبعد بضع سنوات، يعني بعد بضع سنوات من موت موسى انتهت، وكان يوشع قد حضر بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، ففتح بيت المقدس بعد بضع سنوات من موت موسى، يعني بعدما مات موسى ببضع سنوات فتح يوشع بيت المقدس بعد مرور بالضبط 40 سنة، اللي هي سنوات التيه 40، بعد مرور 40 سنة من أول ما بدأوا بالكتاب بتعلم الكتاب إلى حين فتحت بيت المقدس. إذن 40 سنة من بدء تعلم بني إسرائيل الكتاب إلى فتح بيت المقدس، 40 سنة. لما فتح يوشع بن نون بيت المقدس وحدث معه حادثة، وهي أنه لما أراد أن يفتح بيت المقدس، طبعا وهو في طريقه في مدن كثيرة كان يعني احتاج إلى الدخول إليها، منها أريحة مثلا، ففي معركة من المعارك، وكان اليهود يومها قد خصصوا لأنفسهم يوم السبت للانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة، وكان اجتهادا منهم لا وحيا من الله، كان اجتهادا منهم وليس وحيا من الله، فاختاروا يوم السبت على أنه اليوم المقدس الذي يتركون فيه العمل ويتفرغون للعبادة. فلما كان في أحد المعارك يوشع بن نون يقود بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، إذ بالشمس، شمس يوم الجمعة تكاد تغرب، شمس يوم الجمعة تكاد تغرب، فإذا غربت يوم الجمعة يدخل إيش؟ يدخل السبت. فإذا دخل يوم السبت والمعارك شغالة، بنو إسرائيل جماعة عقول مقفلة، يعني ما في أنه يعني نكمل، لا ما منكمل، يضعون السلاح وخلاص انتهى. فرفع يديه يوشع بن نون ودعا ربه أن يحبس الشمس له، فحبسها له في مكانها حتى فتحت بيت المقدس ثم غربت، حبست الشمس له. وقال عليه الصلاة والسلام: ما حبست الشمس لامرئ قط إلا ليوشع لما سار ببني إسرائيل لفتح بيت المقدس. حبست الشمس يومها حتى فتح بيت المقدس. لما دخلوا بيت المقدس أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أن يقول لبني إسرائيل إذا ما دخلوا بيت المقدس أن يقولوا حطة. ما معنى حطة؟ يعني احطط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة في شعيرة، من باب الاستهزاء وال يعني السخرية، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. شو الرجز من السماء اللي نزل عليهم يومها؟ الطاعون. وكانت أول مرة يصاب الناس بالطاعون، فأنزل الله تعالى عليهم الطاعون. والطاعون هو عبارة عن حرب الجن على الإنس، إذا ما شن الجن حربا على الإنس فيسمى الطاعون، يطعنونهم، يعني يطعن الجن الإنسي، الجني الإنسي، فيسمى، فسميت الحرب هذه بالطاعون. فسلط الله تعالى على بني إسرائيل الجن بحرب تسمى بالطاعون، عرف بعد ذلك أنه وباء، لأنه يعني الأطباء ما معقولين شو جن وإنس تزبط معهم، خلص وباء إنس، فاعتبروه وباء، وهو حرب الجن على الإنس. إذن بعد حرب، بعد فتح بيت المقدس، في حصل هناك عقوبة لهم لما بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وهي الرجز، ألا وهو الطاعون، فأصابهم الله تعالى بطاعون. دخلوا بيت المقدس، دخولهم إلى بيت المقدس دلالة على أن في الجملة قد رضي الله عنهم، في الجملة، ولو أن فيهم فاسدين، فيهم يعني بعض المحرفين، فيهم من قال حنطة، من قال كذا، هؤلاء، لكن في الجملة قد رضي الله عنهم، يعني يستحقون أن يعيشوا في بيت المقدس. فدخلوا إلى بيت المقدس وأقاموا فيها مدة 5 قرون تقريبا. ايه، ودخلوا، صار في استهزاء وكذا، قلبوا، بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا بالدبر، لكن احنا نركز على كلمة حطة وحنطة لأنه في إلها. طيب، فلما دخلوا إلى بيت المقدس كما قلنا كان ذلك عبارة عن، لأنه كما قلنا بيت المقدس عبارة عن إيش؟ جنة الله في أرضه. فإذا أطاعوا الله تعالى ورضي عنهم أدخلهم بيت المقدس، فدخولهم هذا يعني أنه فيه رضا، ولو بالجملة بشكل عام. فدخلوا إلى بيت المقدس وبقوا فيها مدة 5 قرون تقريبا. كان الذي يعيشون في بيت المقدس في ذلك الوقت هم الجبارون أنفسهم، لهم العماليق، وهم قوم من بني كنعان، وهم في الأصل قبائل من العرب جاءت من الجزيرة العربية واستقرت في بلاد الشام وتحديدا في بيت المقدس، وأقام معهم نبي الله إبراهيم مدة، وكان في بينهم يعني ود وإلفة ونحو ذلك، حتى جاء بعده طبعا إسحاق، ثم جاء من بعده يعقوب، وما زال يعقوب يعيش بين الكنعانيين حتى دعاه ابنه يوسف إلى مصر، ومن هناك انتقل بنو إسرائيل كلهم من الشام إلى مصر، حتى جاء موسى فأخرجهم من مصر يعود بهم إلى أين؟ إلى الشام، يعني بيت المقدس. الكنعانيون ما زالوا حتى تلك اللحظة موجودين في الله، وهم العماليق. مدة 5 قرون تقريبا، والبيت وبنو إسرائيل يعيشون في بيت المقدس. هذه القرون الخمسة تعرفوا فيها على حضارات محيطة بهم من هنا ومن هناك، أثرت في سلوكهم وفي دينهم. ففي حضارة فارسية، في حضارة أشورية، في حضارة هندية، وحضارة صينية، وحضارة من هنا ومن هناك. وهذه الحضارات لا شك كلها حضارات وثنية، كلها حضارات وثنية، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين ولا تؤمن بنبي ولا بكتاب ولا بشيء، كلها أوثان وأصنام وخزعبلات وما إلى ذلك. فتأثروا بها تأثرا شديدا، وحاولوا أن ينصهروا فيها انصهارا، يعني دخل بعضهم في هذا، حتى أنه استقدمت كثير من الأصنام إلى بيت المقدس، وفي أنبياء أدخلوا شيئا من الأصنام، والأنبياء أحياء، وهذا أمر يعني منكر جدا، أن يكون في أنبياء معك في أرض الشام وتدخل إلى هذه الأرض أصناما. فهذا يدل على شدة تأثرهم بهذه الحضارات الوثنية. طبعا حادثة كهذه وخطأ كهذا يترك من قبل الرب جل وعلا؟ يسكت عنه؟ لا يسكت عنه. لما عصيتم الله عز وجل الجنة شو؟ يلا برا، يلا طلع برا. فقال تعالى، هذا الإفساد الأول. إذن الإفساد الأول الذي أفسدوه، قال فإذا جاء وعده أولاهما، يعني أولى الإفسادين، بأن استقدموا واستوردوا حضارات وثنية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فخالفوا دين الله تعالى، وخالفوا ميراث النبوة الذي تركهم عليه موسى وهارون وأنبياء الله عز وجل، فحرفوا في دين الله، فعاقبهم الله عز وجل بأن أخرجهم من بيت المقدس. كيف أخرجهم من بيت المقدس؟ قال سلط عليهم العماليق مرة ثانية، فدخل العماليق. قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن أولى الإفسادين كانت عقوبته أن يسلط الله تعالى عليهم عبادا له. هي عبادا له فيها إشكال. ليش إشكال؟ المتبادر للذهن لما يقول عبادا لنا أنك ماذا تظن؟ مؤمنين، أنك تظنهم مؤمنين. لا، الحكاية مش هيك. الحكاية أن الله تعالى أراد أن يبين لك أن هؤلاء العباد كأنهم ما خلقوا إلا ليفعلوا هذا بهم. طيب، بدليل أن الله تعالى يوحي إلى عيسى في آخر الزمان حينما تضع الحرب أوزارها ويقتل عيسى الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج، فيقول الله تعالى لعيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور. إني قد أخرجت عبادا لي، ويأجوج ومأجوج يعني لا يعرفون الإيمان لا بالطول ولا بالعرض. وسماهم الله تعالى شو وصفهم؟ عبادا لي. فكلمة عبادا لنا أو عبادا لي تدل على أنهم عباد فيهم خصوصية. ما هي خصوصيتهم؟ كأنهم ما خلقوا إلا ليفعلوا هذا ببني إسرائيل، كأنهم قوم جبلوا على الدم، جبلوا على القتل، جبلوا على الإجرام. عبادا لنا أولي بأس شديد، والبأس لا يسمى بأسا إلا إذا كان متعلق بالقتال، بالحرب، بالسيف، بالبأس. فكيف إذا كان بأسا شديدا؟ إذن عندهم قوة قتال غير طبيعية، وإجرام ودموية ووحشية وكل ما تشاء. فدخلوا فعلا، وكان هذا الذي حصل. دخل العماليق على بيت المقدس، على بني إسرائيل، قال فجاسوا خلال الديار. الجوس هو تكرار الدخول والخروج مع البحث والتفتيش. يعني ما اكتفوا أنه دخلوا دمروا خرجوا، لا، دخلوا وبحثوا عن كل من يجدونهم بني إسرائيل ليقتلوه. يعني لا يكتفون بتدمير البيت وتركه أو بحرقه وتركه، لا، يدخلون فيبحثون عنهم فردا فردا. جاسوا خلال الديار حتى قتلوهم، ومن لم يقتلوهم أخرجوهم، يعني اللي هرب هرب واللي قتل قتل، المهم أنهم دخلوا فلم يتركوا أحدا يجدونه، ومن لم يجدوه بحثوا عنه حتى وجدوه فقتلوه. وقد عبروا عن هذا لما جاءهم الملك، أنه سيأتينا أنه في ملك سيأتي يخرجهم من هذا الذي كان. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجاسوا خلال الديار. إذن ذكروا هذا للنبي لهم لما أمرهم بالقتال. قال فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن لا بد أن يكون هذا الوعد قائما، ولن تجد له تبديلا ولا تحويلا ولا ردا. بعد ذلك طبعا خرج بنو إسرائيل من بيت المقدس، سكنوا على أطراف الشام، هنا وهنا في الساحل، وشوي في نابلس، وشوي في يعني في جنوب الشام، وعلى قرى سدوم، وذهبوا إلى لبنان، إلى هنا سكنوا في الساحل اللبناني، يعني انتشروا في بلاد الشام، ومعهم أنبياؤهم. مرت قرابة قرن إلا قليلا، حوالي 90 سنة. بعد 90 سنة طبعا في أنبياء موجودين، وأنبياء جاءوا بعد هذا، يعني أنبياء نبئوا بعد هذا. فجاء نبي من أنبيائهم قيل اسمه عندهم، ولا نستشهد فيه ولا نستدل ولا نجزم باسمه، قيل اسمه صموئيل، يعني اعتبروا أي اسم بغض النظر من هو، لكن قيل هذا اسمه. فجاء فقال لهم كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم لما خرجوا من بيت المقدس كان ما صار عندهم حكم، يعني ما في أحكام، يعني ما في حكم ولا دولة ولا قوانين ولا شيء، فصار كل بلدة يجلسون فيها يسكنون فيها يحكمهم قاضي من القضاة، حتى النبي ما كان له حكم عليهم. يعني إذا ما كان معهم نبي لا يحكمهم النبي، يحكمهم قاضي من القضاة. لذلك في التوراة اليوم في سفر اسمه سفر القضاة، في سفر اسمه سفر القضاة، فيه أحكام القضاة الذين كانوا يملون عليه على بني إسرائيل منهم، فحكمهم القضاة. فبعد فترة نحتاج أن نرجع، خلاص عرفنا الخطأ، عرفنا اللي كنا واقعين فيه، عرفنا المصيبة اللي ارتكبناها، عرفنا الذنب الجرم، فنريد أن نعود إلى بيت المقدس. كيف نعود؟ لا بد من توبة، لا بد من يعني رجوع، لا بد من كذا. في نبي موجود، تعالوا نسأل النبي ماذا نفعل. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. يعني نحن لنقاتل، أنت بس أعطينا ملك ولا يهمك، نحن ندخل ونقاتل نفعل كذا. فقال الملك إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، في رجل اسمه طالوت. طالوت هذا من قبيلة فقيرة من قبائل بني إسرائيل. القبيلة عند بني إسرائيل اسمها سبط، القبيلة في بني إسرائيل اسمها سبط، القبيلة عند العرب اسمها قبيلة، عند الإسرائيليين اسمها سبط، وفي الغالب يرجعونها إلى أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر. يعني هذا من سبط شاول، هذا سبط بنيامين، هذا سبط يوسف، هذا سبط لاويل، هذا سبط يهوذا، وهكذا اثنى عشر لهم أبناء يعقوب يرجعون إلى أحد الأسباط اللي هم الأبناء المعروفين. فطالوت هذا كان واحدا من أحد الأسباط اللي هم معروفين بالفقر واليعني قلة الحيلة، وهو سبط بنيامين. فكونه يأتي ويكون ملكا على بني إسرائيل لن يتقبله من هم من سلالة يهوذا مثلا. كيف يعني واحد جاي من قبيلة فقيرة سيكون ملكا علي أنا؟ اشتغلت إيش؟ القبلية الجاهلية. فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. واحد فقير ما كيف يكون؟ فلابد أن يكون في شيء يعني يجعله يكون ملكا عليهم رغم أنوفهم، وهذا لابد له فيه من آية، والنبي موجود والآيات يعني تأتي على أيدي الأنبياء بشكل طبيعي. فقال لهم النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. شو قصة التابوت؟ التابوت هذا كان قد تركه موسى وهارون، وفيه كل أغراض موسى وهارون، فيه عصا موسى، فيه ألواح موسى، الألواح اللي أخذوها من بعد ما كسرها، وفيه يعني فيه أغراض تركها موسى وهارون موجود في التابوت. التابوت طبعا أنتم بتتخيلوا التابوت هو شيء يعني هو اللي يضعون فيه الميت، لا، التابوت هو أي صندوق خشبي، أي صندوق خشبي اسمه تابوت، وليس بالضرورة أن يرتبط اسم التابوت بالأموات. نحن ربطناها بس هي غير مرتبطة. اسم تابوت هو الصندوق الخشبي الذي توضع فيه الأغراض، فما لا علاقة له بالميت، قد تضع فيه ميتا وقد تضع فيه يعني كنزا وقد تضع فيه أي شيء، اسمه تابوت. فهذا التابوت لما دخل العماليق إلى بيت المقدس وجاسوا خلال الديار أخذوه ووضعوه عندهم، يعني سلبوه من بني إسرائيل. طيب الآن نريد ملكا نقاتل في سبيل الله العماليق حتى نخرجهم ونعود إلى بيت المقدس. جاءهم طالوت ملكا، وطالوت بالمناسبة فقره يعني هو كان فقيرا، كان يعمل أيابا، احفظوها، كان يعمل أيابا. الأياب هو بائع الماء، الأياب هو بائع الماء، فكان يبيع الماء أو عائلته كانت تبيع الماء. فلا بد من آية. فقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني يأتي التابوت الذي أخذه العماليق إليكم بما فيه تحمله الملائكة. وفي التابوت في السكينة أيضا، وفي التابوت في السكينة. السكينة هو في الأصل شيء محسوس، السكينة ليست مسألة فقط مسألة معنوية، لا، السكينة قد ترى بالعين المجردة كما رآها أسيد بن الحضير لما كان يقرأ سورة الكهف، فرأى من فوقه غمامة أو غياية سوداء واضطرب عنده الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. فرؤيت يومها على شكل غمامة، وقد ترى على أشكال أخرى. هذه السكينة كانت في التابوت، وكان بنو إسرائيل يستبشرون بها كثيرا، فإذا ما خاضوا معركة من المعارك كانوا إذا سمعوا صوت السكينة وهو صوت أنين يخرج من التابوت، إذا ما سمعوا صوت السكينة استبشروا أنهم منصورون في هذه المعركة. فكون تعود السكينة مع التابوت مع العصا مع الألواح مع كذا، هذا أمر معنوي يعني يدفعهم إلى الأمام. فعاد التابوت بما فيه، أعادته الملائكة من العماليق، أخذوه وعادوه إلى بني إسرائيل. الآن يلا أبدأ بالمعركة على بركة الله. فطالوت أراد أن ينتخب من بني إسرائيل من لا يعني من يصلح فعلا أن يكون معه في جيشه. فقال لما جاوز ببني إسرائيل قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. يريد منهم، يريد أن يغربلهم، يريد أن يصفيهم. وعرفهم طالوت واحد منهم، يريد أن يغربل الصفوف حتى لا يبقى معه إلا من؟ النخبة، الصفوة. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، 314 رجل كانوا بالضبط عدد قوم طالوت، 314 رجل من أصل كم؟ 12 قبيلة، كل قبيلة فيها أكثر من 1000. صفى منهم كم؟ 300 وكسور. طيب، فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء اللي ما شربوا، الذين لم يشربوا المؤمنون، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت هو كان رأس العملية، وكان يضرب به المثل في القوة والبأس الشديد والكذا، يعني هم كلهم على هيئة من البأس الشديد وجالوت على رأسه، بدليل أنه فرقوا بين جالوت وجنوده. طيب، يعني جالوت كأنه هو في كفة وجنوده في كفة أخرى. إذن كم كان يحتاج جالوت إلى يعني إلى إنسان أد نفسه حتى يخوض معه معركة؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب، لكن المعركة لابد منها، فخاضوا المعركة. فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود واحد من بني إسرائيل، كان إنسان عادي جدا، وكان جنديا من جنود طالوت الملك، وكان يتمرن لقتل جالوت. كيف كان يتمرن؟ هو قتله بالمقلاع، لكن انتبه، المقلاع قد يكون يعني ممكن يقتله بحجر، ممكن يقتله يفرق شيوعة يموت، بغض النظر كيف قتله، هاي يعني مسألة ثانوية جدا جدا، يعني كونهم يستعملوا المنجنيق والسيف والدرع والرمح والقوس وكذا ثم يقتله بمقلاع، لا تعرف كم قتله كان سخيفا، صح ولا؟ لتعرف كم كان قتله سخيفا، يعني سبيل طريقة قتله سخيفة، لا سيف ولا رمح ولا خنجر ولا سكين ولا قوس ولا شيء، بمقلاع. يعني كم أنت سخيف أيها الجالوت، صح؟ لكن هو كيف قتله؟ لما تحضر لقتله، كيف تحضر داود لقتله؟ أفضل القيام قيام داود، ولا لا؟ أفضل الصيام صيام داود. هيك تحضر داود، فتحضر داود فقتل داود جالوت، فآتاه الله الملك والحكمة. لما قتل داود جالوت أعطاه الله تعالى النبوة جائزة، وما أعطي أحد النبوة جائزة إلا داود، كلهم أعطوها عن غير سابق فعل أو صنيع، إلا داود عمل شيء فأخذ نبوة، عمل فأخذ، فداود أخذها جائزة، فأعطاه الله النبوة، جعله نبيا وصار ملكا على بني إسرائيل. دخلوا بيت المقدس في طاعة، في عبودية، إذن في بيت المقدس. دخلوا بيت المقدس وهزموهم بإذن الله تعالى. دخلوا إلى بيت المقدس، وكان داود يعني ملكا عادلا، ومن عدله وخوفه من ربه وتسبيحه لله تعالى عرف داود بإيش أكثر شيء؟ عرف بالتسبيح، حتى أن الله تعالى أعطاه كتابا ما فيه إلا تسبيح، الزبور لا فيه لا حلال ولا حرام، كتاب الزبور ليس فيه لا حلال ولا حرام، ما فيه إلا تسابيح، ليس فيه إلا تسابيح. ما راح في، إذا بدك مثله سورة الزمر. سورة الزمر يعني فيها ما في الزبور يعني وزيادة، لذلك اسمها الزمر. الزمر تعني اسمين، الزمر اللي هي جمع زمرة، والزمر اللي هي جمع مزمار. لذلك ترى مزامير داود في الزمر. إذا أردت أن تعرف كيف كان يسبح داود ربه اقرأ الزمر. لذلك هو لما قال، لما جاء لك في في في في السور ذكر لك سورة صاد، فيها ذكر داود صح، صاد فيها ذكر داود وذكر الملأ الذين تسوروا عليه المحراب. بعد صاد شوفي الزمر، لأنك أنت سيستثير عندك الفضول لتعرف من هو داود وماذا كان يقرأ وكيف كان يسبح وما هو الزبور، فحتى مباشرة يعطيك يعني يشبع لك فضولك، جاء لك بالزمر بعد صاد حتى تعرف التسابيح كيف تكون التي كانت لداود. فالمهم فأعطاه الله كتابا كله تسابيح. بعد التسبيح شو صار؟ بعد تسبيح داود كان من ثمرات تسبيح داود أن جاء رجل من بعد داود اسمه سليمان ملك الأرض كلها، كلها من أقصاها إلى أقصاها كلها. فقال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم بطالوت وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ما في أحد في الدنيا كان عنده جنود مثل سليمان. الإنس والجن والطير والحيوان ماذا تريد؟ كله، حتى الريح سخرها الله له، ما بقي شيء يمكن تسخيره للحرب وفتوحات المسلمين إلا وكان تحت يد سليمان، سخر له كل شيء. ومن شدة حبه بالجهاد كان يجلس الساعات الطوال يتأمل الخيل والجياد، يتأمل هيك بس يتفرج عليها يفرح فيها، طبعا قبل أن يعطى الريح. الريح أعطيها عوضا عن عما فعل، عارفين أنتم القصة. طيب القصة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان يوما يعني تعرض أمامه الخيل الجياد، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني أجود أنواع الخيل تعرض عليه بالعشي يعني وقت العصر. فكان من شدة ما يفرح فيها يعني يمضي الساعات وهو ينظر إليها فرحا أنها آلة الجهاد وأن الله تعالى يفتح بها البلاد وأن يدخل فيها الإسلام إلى بلاد الله عز وجل إلى الأرض. فإذ عرض عليه بالعشي الصافنات فقال إني أحببت حب الخير اللي هي الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى غربت الشمس راحت صلاة العصر. فذهبت عليه صلاة العصر بسبب إيه؟ مش بسبب دنيا ولا دكان ولا، بسبب حبه لهذا. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتل كل الخيل اللي عنده عقوبة لنفسه قبل أن يعاقبه الله على ما فرط في صلاة العصر، قتل كل الخيل. فأعطاه الله تعالى بدلا من الخيل، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. مش بس هيك، قال الريح هذه قال غدوها شهر ورواحها شهر، يعني بدل ما الخيل كانت تمشي معك شهر، الريح غدوها، الغدو هي مشية الصباح، مشية الصباح يعني من الشروق حتى الظهر هي 6 ساعات، غدوها شهر يعني تمشي الريح ب6 ساعات ما كانت تمشيه الخيل في شهر، ورواحها يعني أيضا من الظهر إلى المغرب اللي هي مشية ما بعد الظهر هي الرواح، أيضا تمشيها ما كانت تمشي الخيل في شهر. إذا كان يمشي من بلاد الشام إلى الهند في شهر بالخيل، 6 ساعات الريح بتاخده هو وجنوده. فانظر كم سخر الله تعالى لسليمان. ولولا أنه دعا بتلك الدعوة يعني ما التي دعا بها ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لكان وهبها الله تعالى لمن بعده لمن هو أولى بهذا الفضل ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا كاد أن يكون له هذا الملك، وما أحب أن يكون حتى لا يكسر دعوة سليمان. لما جاءه شيطان فأمسك به في صلاته فخنقه حتى أحس ببرد لعابه على يده، قال: ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته أو لوثقته على سارية المسجد يلعب به الصبيان. فمنع من يعني منعه من أن يكون له هذا الملك أن تذكر دعوة نبي الله سليمان. سليمان كان في عهده العلو الكبير. بما تميز سليمان غير التسخير والجهاد والفتوحات والملك وكذا؟ في شيء مهم جدا عند سليمان كان مميزا فيه، وحتى تميز فيه عن أبيه داود: الحكمة. الحكمة في القضاء، الحكمة في ففهمناها سليمان، ولا لا؟ فجاء تفهيم سليمان في مسائل ما فهمها حتى أبوه داود. جاء إلى قضية من القضايا ما حكم فيها بالحكم الذي حكم فيه سليمان، فكان حكم سليمان أفضل من حكم أبيه داود. إذن أهل نحفظها أنه كان سليمان إيش؟ صاحب قانون. هاي حافظوها عشان طيب. ها؟ نحن نرجع ننكشفهم بعد شوي. طيب، سليمان صاحب العلو كما قلنا، ما وصلت أمة بني إسرائيل إلى علو في الأرض كما وصلت في زمن نبي الله سليمان. لكن للأسف بنو إسرائيل تنكلوا لسليمان في آخر عهده، واتهموه أنه يتعامل بالسحر، وأنه يتعامل مع الشياطين، وأنه لكن ما أرادوا أن يذهب الملك الذي كان قد أعطاهم الله تعالى إياه على يد سليمان. ولما ذهب سليمان ما جاء نبي بعد سليمان إلا وكان بنو إسرائيل أول سؤال يسألونه إذا ما أتى: حتعيد ملك سليمان؟ فإذا قال لا فمصير إما القتل وإما السجن وإما النفي وإما وإما وإما، وأقل شيء التكذيب، أقل شيء أن يكذبوا. فكان همهم أن يأتي نبي يعيد إليهم ملك سليمان، ولا يزالون إلى يومنا هذا يحلمون بملك سليمان. سليمان بنى شيء اسمه الهيكل، أو ما يعرف عند الكتابيين بالبيت الكبير، وعندهم يسمونه الماسون، يعني بيقولوا بالفرنسية الميزون، يعني البيت الكبير. فهذا البيت الكبير هو حلم بني إسرائيل باعتباره يمثل العلو الكبير. فبنى الهيكل، والهيكل لم يبنه للصلاة كما يتخيل البعض. الصلاة كانت في بيت المقدس، مسجد الأقصى كان موجودا وكان يصلى فيه، وقد كبره سليمان، يعني جعل له أسوارا ووسعه و على سوره وجعل فيه وزاد فيه إلى آخره، يعني جعله بيتا مسجدا كبيرا. لكن بنى شيء اسمه الهيكل. الهيكل ما كان إلا غرضه إلا واحد بس، فقط شيء واحد، وهو أن يضع فيه التابوت. هذا كل يعني ما للهيكل. واليوم فيما لو وجدوا الهيكل، ولن يجدوه قطعا، لن يجدوه، لو وجدوا الهيكل حيتفاجئوا بأنه ما حيلاقوا فيه شيء من اللي كانوا بيفتشوا عليه، لكن لن يجدوه. طيب، فالهيكل ما كان إلا لوضع التابوت بس، وإنما له نوع من الرمزية عند بني إسرائيل أنه يمثل بالنسبة إليهم العلو وملك الأرض جميعا من أولها إلى آخرها. بعدما مات سليمان بدأت الدولة إيش؟ بالانحدار من جديد. سبب الانحدار أنه دبت إليهم الفرقة، وبدأ كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد يغني على ليلى، كل فرقة فتحت الدكان وبدأت يعني تطبل لها وتزمر، وكل يبدع الآخر ويفسق الآخر ويكفر الآخر، وهذا معنا وهذا ضدنا وهذا علينا وهذا كذا. فبدأوا بدب إليهم الفرقة من بعد ما جاءهم العلم، عندهم علم، في علم موجود، فلما جاءكم العلم تختلفون فيما بينكم، فهذا لا بد له إيش؟ لا بد له من عقوبة. طبعا أدى هذا الانهيار في الدولة إلى انقسام مملكة بني إسرائيل، مملكة القدس، إلى مملكتين، شمالية وجنوبية. شمالية سموها مملكة إسرائيل، وكان عاصمتها شكيم، هي اليوم تعرف بنابلس، ونابلس هي في شمال بيت المقدس، فلسطين. فلسطين، انتم تعرفوا أصل الكلمة فلسطين؟ هم قوم من جزيرة بلست. جزيرة بلست هي جزيرة في البحر المتوسط قريبة من إيطاليا، يعني هاجروا مع من هاجر إلى بلاد الشام، فدخلوا إليها فانصهروا في تلك البلاد، فصاروا يعرفون بعد ذلك بالبلستينيون أو البلستيون، ثم صارت بلستين بلستين حتى استبدلوا الباء بالفاء فصارت فلسطين. فأصل الفلسطينيين إن كانوا من هؤلاء فأصلهم من هناك، لكن الغالب في سكان فلسطين اليوم أو ممن هم من فلسطين اليوم أنهم من العرب، الأصل هيك، لكن باعتبار تسمية الأرض بهذا الاسم أخذوا تسمية الأرض، لكن اسم النسب قد لا يكون، يعني قد يكون أكثرهم اليوم من أبناء الصحابة ولا علاقة لهم لا بإيطاليا ولا بجزر الواقواق. طيب، فيتنبه لهذا، لكن الاسم من هناك، الاسم جاء من هناك. طيب، إذا مملكة في الشمال عاصمتها شكيم اللي هي نابلس واسمها مملكة إسرائيل، ومملكة في الجنوب اسمها مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم اللي هي القدس اللي هي بيت المقدس. بعد ذلك بعدة سنوات دخل إلى بيت المقدس ملوك لا حصر لهم، لابد أن يأتي من يعني يعيد الكرة الأولى، يعيد إخراجهم من جديد. غزاها الفراعنة لكن ما أخرجوها منها، لكن غزوها حتى يخرجوا منها بني إسرائيل، ثم غزاها الأدوميون، ثم غزاها العرب، ثم غزاها الأراميون، ثم غزاها، ما بقي ملك من الملوك يريد منها شيئا إلا غزاها، حتى جاء رجل كافر لكنه ملك الأرض كلها أيضا، اسمه نبوخذ نصر أو بختنصر، وهو عراقي بابلي من أصل عربي. أيضا البابليون أصلهم كانوا قبائل في جزيرة العرب، هاجرت من جزيرة العرب فذهبت إلى العراق فاستوطنت هناك، أخرجت الأشوريين وعاشوا مكانهم، فهم في الأصل عرب. أبوختنصر كان من هؤلاء، فغزاهم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. إذن ماذا حصل بأيام بوختنصر؟ حصل نفس الذي حصل أيام العماليق، جاسوا خلال الديار بنفس الطريقة، فدخلوا إليها وأخرجوا منها من أخرجوا وقتلوا من قتلوا. لكن الجديد هنا في بوختنصر أنه أخذ 70,000 من اليهود رجالا ونساء وأطفالا، أخذهم سبايا إلى العراق، وهي مهمة، هاي الحادثة مهمة. أخذ 70,000 من اليهود، أخذهم من بيت المقدس سبايا إلى العراق، وتركهم في بابل، وضعهم في بابل. وهدم الهيكل، بهدم الهيكل طبعا هدمت الرمزية اللي كان يعني يحبها اليهود ويعني يريدونها، فتشرذموا وخرجوا وبدأوا عادوا قبائل يعني في أطراف الشام، عادوا وسكنوا في الأماكن التي كانوا سكنوا فيها، وصار حكم بيت المقدس لمن؟ لبوختنصر. بعد هذا بسنوات قليلة جاء رجل فارسي من ملوك الفرس اسمه قرش، معروف يعني من أكثر ومن أكبر من حكم فارس هو قرش. قرش جاء فدخل على ملك بختنصر وبدأ يأخذ منه بلدة بلدة وإقليم إقليم، بدأ ينتزع منه البلاد بلدا بلدا، هو من كسر به بختنصر، يعني قرش هو اللي هزمه في بلاد الشام خصوصا وفي بلاد الباقية عموما، حتى وصل إلى بيت المقدس. لما وصل إلى بيت المقدس أخذ منه بيت المقدس، وكان قد أخذ منه العراق، كان قد أخذ منه العراق، فجاء على يهود العراق فخيرهم، إما أن تعودوا إلى بيت المقدس وهي مفتوحة لكم لكن لا تحكمونها وإنما تنزلون فيها على حكمي، لكن تعيشون فيها كما كنتم تعيشون، وإما أن تبقوا في باب المعززين مكرمين، وإما أن تذهبوا إلى فارس وتحديدا إلى أصفهان، وفي لهم جذور هناك. طبعا وقتها ما كان في يهود في أصفهان، كان أصفهان بعد نضيفة، فما كان في أحد في أصفهان، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ففعلا انقسموا ثلاثة أقسام، قسم ذهب إلى أصفهان وما زال إلى اليوم، وقسم بقي في بابل وما زال إلى اليوم، وقسم ذهب إلى بيت المقدس وما زال إلى اليوم. فانقسموا ثلاثة أقسام. إذن من أعاد اليهود إلى بيت المقدس؟ قورش، حفظوها. طيب، بعد ذلك توالت الغزوات على بيت المقدس. طبعا الآن هم ما أخذوها بعد، يعني الآن بيت المقدس نزعت منهم بالإفساد الثاني لما اختلفوا وتطاعنوا وتدابروا وتشاحنوا وكفر بعضهم بعضا وفسق وبدع بعضهم بعضا، خلاص أخذت منهم بيت المقدس وانتهى الأمر. ومن ذاك الحين ما حكم اليهود بيت المقدس، سكنوها لكن ما حكموها. لما أسكنهم قورش أسكنهم على أنهم ضيوف، ما أكثر من هيك. بعد ذلك صار يغزوهم كل واحد، يعني يستبيح بيضتهم، كل واحد جاء الإسكندر المقدوني في سنة 300 قبل الميلاد كمان فعل يعني الأفاعيل فيهم، جاءت حتى امرأة كليوباترا، حتى المرأة ما سلموا منها، كذلك فعلت فيهم ما فعلت، وجاء وما ترى ما بقي أحد، يعني إلا جعلوهم ملطشة، يعني كل واحد ما مر ببلاد الشام تعال نروح نغزو اليهود شوي، يغزوهم بعدين يكفي طريقه، مثل كأنه هيك يعني جلسة استراحة مع اليهود كفين وبيضلوا ماشي وهكذا، فعاشوا على هذا النحو. حتى جاء إمبراطور روماني، أو جاء الرومان تحديدا، فعاشوا في أو أخذوا بيت المقدس أو بلاد الشام جميعها من الملوك اللي كانوا حاكمين في ذاك الوقت، وعين الرومان على بيت المقدس إمبراطور اسمه هيرودس. هيرودس هذا كان يكره اليهود كره شديد جدا، يعرف ألعيبهم وكذا، ما كان في بعد مسألة عيسى، ويعني الرومان ما كان بعد في عندهم شيء اسمه نصرانية أصلا، عيسى ما كان ولد بعد، يعني هذا الكلام في قرن تقريبا قبل الميلاد، حوالي 90 سنة قبل ميلاد نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فدخل الرومان ودخل هيرودس وكان يكره اليهود كرها شديدا، لكن لما شعر أنهم يمكن أن يعني ينفعوه في قضايا التجسس واللي هم شاطرين فيها، مسألة النفاق والكلام هذا اللي كانوا يفعلون، التقرب والتزلف للطبقة الحاكمة وما إلى ذلك، قال أعاد لهم بناء الهيكل، أعاد لهم بناء الهيكل حتى يسترضيهم لعله ينتفع منهم، وفعلا انتفع منهم بشكل كبير جدا رحمك الله. وحاول هيرودس هذا أن يطرد الفرس، حاول هيرودس أن يطرد الفرس من بلاد الشام من بيت المقدس فلم يستطع. بعد ذلك بحوالي 60 سنة ولدت الصديقة مريم. ولادة الصديقة مريم كانت في ظروف في بني إسرائيل كان الله تعالى قد أوحى إلى أنبياء بني إسرائيل ألا يتزوجوا. كيف؟ ألا يتزوجوا. لما؟ وهذا طبعا كان قبل فترة من ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إلى بني إسرائيل، إلى أنبياء بني إسرائيل أنه ما يتزوجوا، ومن تزوج منكم فلن ينجب أولادا. اللي بيتزوج ما حيكون عنده أولاد، فحتى ما يحس بالحسرة ما يتزوج. طيب، فأوحى الله إليهم هذا. ليه؟ الإفساد الثاني بسببه خرجوا من بيت المقدس ولن يعودوا. الإفساد الثاني خرجوا به من بيت المقدس ولن يعودوا إلى يوم القيامة. طيب، الآن بعد الإفساد الثاني زادوا فسادا وإفسادا. فلما توالى الإفساد بعد الإفساد والإفساد بعد الإفساد صارت أمة لا يصلح فيها شيء بعد ذلك، خلاص أمة غضب الله عليها. يعني لا يمكن، يعني اتسع كما يقال، اتسع الخرق على الراقع، فما عاد الأمة هذه ممكن أن يصلح أمرها ولا أن يصلح شأنها ولا أن تعود إلى ربها، انتهى. لكن في أنبياء، وكان من سنة الله تعالى في أنبيائه أن إذا ما أراد الله أن يكرم نبيه أن ينبئ ولده. من إكرام الله لنبيه أن ينبئ من؟ ولده. إكرام للنبي بيجعل ابنه نبي، وكذلك ابن ابنه وابن ابن ابنه إلى آخره. فبما أن الله تعالى قضى أن لا يكون بعد هذا أنبياء في بني إسرائيل، فبالتالي يا أنبياء بني إسرائيل ما بقى تخلفوا، خلاص لا تتزوجوا، ومن تزوج منكم لن ينجب. وفعلا هذا الذي حصل. الذين جاءوا من بعد الأنبياء ظنوا أنه هي الرهبانية دين، وهي ليست دين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكان الرهبانية ظنوا أنها دين في دين الله عز وجل، هي ما هي دين، هي كان أمرا لأنبياء الله فقط ألا تتزوجوا لأني سأقطع النبوة، وبما أني سأقطع النبوة فأنت حتى ما تشعروا بالحسرة أن تكون نبي وابنك ليس نبي اترك الزواج من الأصل. وفعلا الأنبياء كان يأتي أحدهم لا يتزوج، وإن تزوج فلا يولد له، وآخرهم كان زكريا. زكريا بلغ من الكبر عتية ولم يكن له ولد، لكن بسبب دعوة دعاها، ودعوته يعني خرقت السماوات العلى، ما لا ترد مثل الدعوة، ربي هب لي من لدنك، هاي ما في، هاي تخرق من أجلها يعني العادات كلها. فوهبه الله يحيى، لكن قدر الله أن يقتل يحيى، صح، قدر أن يقتل حتى كمان بدأت تنقطع، خلاص يحيى وخلاص انتهينا. طيب، في نبي آخر الزمان ماذا سيكون؟ ما لن يكون من نسل نبي، نبي آخر الزمان في بني إسرائيل لن يكون من نسل نبي، سيكون من امرأة، أبوه مش ذكر أصلا، ليس له أب من الذكران، فكان ابن امرأة، فبالتالي ما في مشكلة. فجاء عيسى من مريم بغير أب، وجاء عيسى أيضا، عيسى لن يعني لن يكون في الأرض، لا لن يعيش في الأرض كثيرا، ولن يتزوج أصلا، ما كان حيفضى يتزوج، ولن ينجب أصلا، هو سيرفع إلى السماء، وحياته في السماء حتكون لا في زواج فوق ولا إنجاب ولا هالمسائل، هي مش فاضي لهالكلام هذا. فولدت مريم الصديقة، وكان طبعا يومها زكريا خائف جدا على بيت المقدس، لأن اليهود كانوا قد سلطوا على بيت المقدس ما يعرف بالموالي. الموالي هم الذين ليسوا من نسل عمران، وبالتالي لم يكن من نسل هؤلاء أنبياء، وكانوا يريدون أن يتسلطوا على بيت المقدس، وفيهم الأحبار والرهبان الذين حرفوا في دين الله عز وجل وزيفوا. لذلك لما دعا ربه قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي، قال قبله وإني خفت الموالي من ورائي. خفت الموالي، الموالي إذا تسلطوا أخذوا بيت المقدس إلى إلى إلى المجهول، فكان يخاف من الموالي. لكن المسألة خلاص انتهت على آخر صارت. فقتل زكريا وقتل يحيى، ثم بعد ذلك تآمر اليهود على عيسى ليقتلوه. تآمرهم على عيسى بكل بساطة لأنه جاء ليبين تحريفهم وتزييفهم وخلطهم للباطل بالحق الذي كان زمن موسى، ولم يأتي بتشريع جديد، وإنما جاء ليكمل تشريع موسى وليذكرهم بتشريع موسى. فجاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فجاء الإنجيل مصدقا بالتوراة لا ناسخا له. زاد عليه شيئا من الأحكام، نعم أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، لكن ما نسخ شيئا من التشريع الذي كان معمولا به، فما زال يعمل بالتوراة وما زال يعمل بالإنجيل عند النصارى فيما لو كان قد بقي الأمر على ما ينبغي أن يبقى عليه. قبل ولادة المسيح بأربع سنوات حصل أمر مهم جدا. قبل ولادة المسيح بأربع سنوات فقط، هيرودس هذا الإمبراطور الروماني الذي كان قد وضعوه في بيت المقدس حاكما عليهم، والذي كان قد تقرب من اليهود ببناء الهيكل لهم، مات. لما مات تمزقت دويلة اليهود، اللي هي ما كانت حكم وإنما كانت كما قلنا إدارة ذاتية لشؤونهم وهم تحت الحكم الروماني. تمزقت دويلتهم وانقسموا إلى ثلاثة أقسام تبعا لأولاد هيرودس الثلاثة، يعني في أولاد ثلاثة لهيرودس انقسموا عن أبيهم بعد أبيهم، وانقسم اليهود من بعده، فمنهم من تبع الابن الأول، منهم من تبع الابن الثاني، ومنهم من تبع الابن الثالث. بعد ذلك جاء عيسى كما قلنا وحصل معه ما حصل، وحاول اليهود أن يتآمروا مع الرومان على قتل عيسى، لكن الله تعالى نجاه، وكان هذا نهاية إفساد اليهود الذي بسببه رفع الله تعالى منهم النبوة نهائيا برفع عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه. هنا انتهت قصة بني إسرائيل. من بعد رفع عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم على الأقل، يعني نتكلم الآن على فترة حوالي 600 سنة أو 570 سنة بالضبط، هذه الفترة ليس هناك شيء يذكر لليهود لا من قريب ولا من بعيد، ليسوا شيئا في التاريخ. زيفوا، حرفوا، دسوا، فعلوا كذا، يعني غيروا في دين النصارى، نعم، لكن لم يملكوا شيئا، لم يحكموا شبرا، وإنما مجرد عيون للسلاطين ومنافقين بين الناس وجواسيس وهذا، لكن شيء في التاريخ حكموا ما حكموا. بقي هذا الحال عليهم حتى بعد الإسلام، طردوا من بني النضير، وطردوا من بني قريظة، وطردوا من بني قينقاع، وطردوا من خيبر، وطردوا من كذا، وطردوا من كذا، وأجلوا من جزيرة العرب، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى في أوروبا ما بقي ملك ولا حاكم إلا وفعل فيهم الأفاعيل، حتى زماننا الحاضر. طبعا زمان الحاضر حنتكلم عليه إن شاء الله بعد ما نبدأ بالقصة الثانية، هي نظيرة القصة الأولى، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ينبغي يكون في شيء تفسير معين، باعتبار أنه طالما الإفساد الأول انتهى، طيب العلو اللي هو بين الإفسادين انتهى، طيب والإفساد الثاني انتهى، طيب اللي هم فيه اليوم شو هو؟ قد يظن ظن أنه هو علو ثاني، لا، هذا ليس علوا ثانيا، لابد له من تفسير، صح؟ لابد له من تفسير النهاية. واقفة لم كفي. قال تعالى في نفس السورة يبين حال هذا الأمر الذي هم عليه اليوم، مبينا حالهم بعد أن يعني خلاص تشرذموا في الأرض وتوزعوا في الأرض، وكما قلنا أجلوا من كل بقعة في الأرض، ما بقي حاكم ولا إمبراطور ولا ملك ولا أمير إلا وضربهم وسجنهم، وحتى منهم من غير دينه من أجل أن يبقى في البلاد التي كان يعيش فيها. مثلا في فرنسا حكم عليهم وقتها الملك الفيليب الخامس ألا يبقى يهودي في فرنسا إلا ويتنصر أو يقتل أو يطرد من فرنسا، فكثير منهم غير دينه ليبقى، ووصل كثير منهم إلى مراتب عليا في القساوسة والرهبانية بسبب أنه غير دينه، فوصل إلى مراتب عليا جدا. حتى بعد ذلك ظهر مذهب في النصرانية اسمه المذهب البروتستانتي برأ اليهود من دم عيسى، وهو في الأصل هو عبارة عن يهود دخلوا في دين النصارى ووصلوا إلى مراتب عليا، أنشأوا مذهبا يبرئون فيه اليهود من دين عيسى، من من من من دم عيسى، عرفنا؟ وفي الأصل هو ما مش هيك، النصرانية لم تبرئ اليهود من دم عيسى على زعمهم أن يعني عيسى صلب. طيب، فقال الله تبارك وتعالى وقلنا من بعده، من بعد مين؟ من بعد موسى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. اسكنوا الأرض، لما يأتي وعد الآخرة، شو وعد الآخرة؟ انتهينا خلاص، وصلنا، مشي، لا خلاص، الآخرة، آخر وعد الآخرة يوم القيامة، جئنا بكم لفيفة، فإذا جئنا بكم لفيفة فقد جاء وعد الآخرة، يعني انتهينا. وقال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إيش؟ إلى يوم القيامة. تأذن ربك في تأكيد، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إذن سيبقى اليهود معذبين في الأرض إلى يوم القيامة، يعني لما ما يعود اليهود معذبين في الأرض شو بنفهم؟ إجا يوم القيامة. وقال تعالى لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يوم اليهود، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا رأيت الذين كفروا فوق الذين اتبعوا عيسى شو صار؟ جاء يوم القيامة. هي ثلاث آيات تفسر ما هم فيه اليوم، وليس هناك أي شيء يفسر ما هم فيه اليوم إلا هذا. الإفساد الأول انتهى، والعلو انتهى، والإفساد الثاني انتهى، ورفع عيسى وانتهى الموضوع، وسيبقون معذبين أراذل في الدنيا في الأرض إلى يوم القيامة. فإذا جاء خلاص انتهى، تغير الوضع، انتهى. طيب، نأتي إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة هذه الأمة. محمد عليه الصلاة والسلام إمام هذه الأمة التي ورثت الاختيار والاصطفاء والاجتباء والإمامة والعصمة والرحمة التي تكلمنا عليه. محمد صلى الله عليه وسلم لم يمته الله تعالى رمية بحجر عن بيت المقدس، مع أنه ما فتح الله تعالى عليه بيت المقدس فتحا حقيقيا، لكن كرامة له على موسى أراه بيت المقدس. ومن السنة الربانية ألا يفتح محمد صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كما لم يفتحها موسى، لكن بما أنه في كرامة زائدة على موسى خليه يشوف بيت المقدس، مش بس هيك، ويصلي فيه كمان، مش بس هيك، والأنبياء وراه كمان، حتى يفرجينك أنت مميز، أنت شيء ثاني، موسى ما شاف لك، أنت شفت وصليت وكنت إمام وإلى ما هنالك. طيب، عذب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان الذين يعذبونه، طبعا في كنا عن رجل المؤمن، رجل المؤمن الذي من آل فرعون قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، حصلت مع مين؟ مع أبي بكر، بالحرف قالها، والذي أنطقه بها حتى تكتمل السنن، الذي أنطقه بها أنطقه حتى تكتمل السنن، في سنن بدأت تمشي. ينبغي أن يأتي رجل كما أتى مؤمن آل فرعون يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لازم يأتي واحد من هذه الأمة يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. قالها أبو بكر بالحرف، من علموا إياها؟ الله جل وعلا، حتى تكتمل السنن. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من ظلمات فرعون. من هو فرعون؟ جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، قال يا رسول الله قتلت أبا جهل. قال الله، يعني جد احلف، قال الله قتلت أبا جهل. قال أرني، فذهب فأراه إياه، فوقف على رأسه وقال هذا فرعون هذه الأمة. طب ليش عبد الله فرعون هذه الأمة؟ شو بتستفيد أنت يعني؟ لتعلم أن رمزية فرعون في موسى جاءت على صورة مين؟ على صورة أبي جهل. فبالتالي كل ما يمثله فرعون في موسى سيمثله أبو جهل في محمد عليه الصلاة والسلام. فقال هذا فرعون هذه الأمة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من جاهلية أبي جهل، وأخذهم إلى الطرف الثاني، إلى المدينة. طبعا في الطرف الثاني أتبعهم فرعون بجنوده، وقال الله تعالى لهم إنكم متبعون، وأتبع وراءه الكذا. حتى سبحان الله لما موسى قال قومه إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدين. جاءت حتى في الرحلة المباركة من مكة إلى المدينة، قال أبو بكر لرجل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاد يهديني إلى الطريق. تعرف أنه فيه كمان يعني كلمات لا تخرج حتى عن حروفها، أنه فيه هداية معينة خرج بها من هذه المدينة إلى هذه المدينة. 12 نقيبا هم النقباء الذين جاءوا من الأنصار وبايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إليهم، يجلسون وينزلون في بيوتهم. 12 ب12 ما تغيروا. لما جاوز بهم يعني البحر إن صح التعبير من مكة للمدينة، قالوا مقولة كما قال بنو إسرائيل، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذات أنواط لي شجرة يعلقوا عليها السيوف تبركا كذا، فأرادوا أن يكون لهم 12 نقيب. هم كانوا ممثلين عن الأنصار، جاءوا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. 12 نقيب في بني إسرائيل هم يمثلون قبائل بني إسرائيل تقريبا، كانوا هيك. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، خلف عليهم من على على على النساء والصبيان؟ علي بن أبي طالب. لحق به علي على أبواب المدينة ويبكي، يقول يا رسول الله خلفتني على النساء والصبيان، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. فبين لك أنه في سنة أيضا في أن يخلف النبي أحدا من بعده يشبه من خلف من بعده موسى خلف هارون، وهذا خلف على قومه رجل، ففي مطابقة في السنة. فتح بيت المقدس، مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات، الذي ما عرفت البشرية أحدا حزن على نبي وأظهر حزنه وفقد كاد أن يفقد عقله بسبب موت نبيه مثل عمر، شهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا لقد شو؟ ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى، وإنه عائد ومقطع أيدي أناس وأرجلهم. حس بال ما بده يفقد النبي كما فعل من يوشع بموسى. ويوشع كان يتمسك بقميص موسى، والقميص عند النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ما كان يتمسك به عمر. قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ يأتيني أناس وعليهم القمص، فيأتيني بعضهم وقميصه إلى ثدييه، ومنهم من أتى وقميصه إلى حقويه، وجاءني عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. إذن في رابط بين عمر وبين القميص. من الذي فتح بيت المقدس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر. ماذا تعرفون عن عمر قبل الإسلام؟ ماذا كان يسمى؟ فتى قريش. هي هيك لزقت فيه الكلمة يعني، فتى قريش. إذن بعد الإسلام هو من؟ فتى محمد صلى الله عليه وسلم. متى فتح عمر بيت المقدس؟ سنة 16 للهجرة، يعني بعد موت النبي بكم؟ بست سنين، يعني بعد البعثة بكم؟ بأربعين سنة. يعني 40 سنة كما بدأ موسى يعلم الكتاب لبني إسرائيل 40 سنة حتى فتحت بيت المقدس، بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكتاب حتى فتحت بيت المقدس. 40 سنة، 40 سنة فتحت بيت المقدس، فتحت بيت المقدس. قد يقول قائل: طب ما هي عمر وذاك يوشع، هذا نبي وهذا ليس بنبي. لكن قال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. إذن عم بذكرك أنك لو أشكل عليك فهو هذا كاد أن يكون